البحث منه وروقه والبحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم هذا العلم العظيم. أي فيه دليل على جواز الضحك في تقييم الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا والانبساط وعلى الكراهية، فالإنسان إذا ذكر له ما يسره ضحك وكان صبر قتلي وجهه بخلاف إذا ذكر له ما يحبه. نعم. الخامسة التقريب، ولو كان ضحكه إنكارا لذلك لكن يكون مثل ما قال الرجل من التشبه بالله عليه، نعم كان يصبر حتى ورد ذلك في وجوه أصحابه. نعم. الخامسة التصريح باليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم. وقد جاء ذلك في القرآن في عدة مواضع باب اليدين، وسبقنا القول في الجمع بين النجوم التي وردت عليها هذه الصفة التثنية وجمع والإقراء، وقول مالك رحمه الله العظيم في الأخرى. نعم. لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال، لأن ذكر التي بعدها قال السابع. الثالثة التسريح بتسميتنا الشمال. نعم. الثالثة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله ورده ذكرهم عند ذلك أنه إذا كان متجبر وتكبر الآن هل فليقول له حجا له أين جبروتهم وأين تكبرهم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم التركية. ايش الفائدة؟ نعم نعم. وصحة ذاك كفه على يد الله عز وجل. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشر أن العرش غير الكرسي والماء أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة فم بين الماء. ما رأيت أحد قال إن العرش والماء، لكن فيه من قال إن العرش هو الكرسي. تستدل لذلك بحديث جاء فيه في الشفاء أن الله تعالى يرى الكرسي يوم القيامة، وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش ولكنه ليس إياه. وكذلك زعم الله الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه، ولكن هذا ليس الصواب ان الخبز نور القدمين وان العرش هو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثه عشره كم بين السماء السابعه والكرسي. الرابعه عشره كم بين الكرسي والماء. الخامسه عشره ان العرش فوق الماء. السادسه عشره ان الله فوق العرش. السابعه عشره كم بين السماء والأرض. الثامنة عشر كف كل سماء في ألف سنة. الثامنة عشرة حس كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.